الانتحار ليش؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر نوعا آخر من حذف العين لكنه خاص بالياء نظرا إلى الحال، قال كونايا، وعام لهما نظرا إلى الأصل وهو على سبيل الجواز التجول، بناء على أنها مطلوبة من واو. فقال: ويجوز الحذف في فيعل من الأجوف الواوي نحو سيد وميت، فيقال سيد وميت كفل لاستدغال الياءين، أصلهما سيود وميوت، ضربت الواو ياء في اجتماعها مع الياء وصدقها بالسكون ثم أدغمت فيها الياء، هي عندما أدغمت أصلها اجتماع أصلها واو كان قبل، فإذا حذفناها نظرا إلى الأصل في واو، وإذا قلنا حذفت الياء نظرا إلى الحال. لا لا عندك قبل ما بلشت بالنظر إلى ما كان قبل. الحين قال أنا قال إنه عام له ما جمع إنه للياء بالنسبة للكون هذا الحال نهاية، وإنه للواو بالنسبة لما كان هذا الواو أو اليائي نحو بين، فيقال فيه بين كفل، ويجوز الإبقاء على الله طيب ولا بين، وفي فيعولة نحو كينونة فيعلولة فيعلولة ما أعلم الشيء جد نكون قوم طيب فيعلولة طلعينها ما عادك بالتاج معك يا وعين فيعلولة ما في فينون بس احنا في فيعلولة الوزن وفي فيعلولة نحو فينونة وفيلولة مصدري كان وقال وقال يقيل وما بفتح العين على وزن عي ضموز في عقول إلا أن الله مكرر في كي كينونة يعني في معنى النون وأصلها كي ونونة على وزن بالوزن بالوزن وأصلها كي ونونة قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء يعني أنه يجوز فيهما وفي نحوهما يعني أنه يجوز فيهما وفي نحوهما كالطيرورة الحذف والإبداء على الله قل كينون بدل كينون كينون قل لا بتحسب كيس قل كينون قال الرضي وفيه نظر كينونة ولا كينونة قال الرضي وفيه نظر وذلك لأن الحذف واجب في كينونة إلا في ضرورة الشعر في نحو لا كينونة واجب في كينونة في نحو نشت فرق بينهم بين تيه وبين كيف الفرق بين نحو كينونة أي هي وما شابه هي ولا واوي لكن ما جل بمثال كينونة لكن كينونة لا وهي كي ولولة قال الشاعر يا ليت أن ضمنا سفينة حتى يعود الوصل كينونة تأثر وإنما لزم الحذف فيها باستقلي بكثرة حروف الكلمة مع كون التاء لازمة فيها قبل وإنما حكم بأن أصل المذكورات فيعلوا له لا فعلوا له لانقلاب الواو ياء في نحو كينونة، إذ لولا ذلك لم يكن لقلبها موجب. يعني ما من جاب قلب الواو ياء أصلها كينونة. لا لا يفعلوا له. أو قال كينونة أصلها. دون بعض. أصل الواو ولي أصلية ولي بدل ولي أزايدة والواو أصلية ولي لا بلي بدل يفعلون ويفعل يوم بعض ولا نصر ما من جاوز القلب الواو علة لو كان فعلون هل انقلاب الواو يا أم جعب علة الانقلاب الواو يا لا يوجد ذلك أجاب أصل هيا ضعف لكن لا إذا كان مضعف العين يضعف لها الحظ جوه يفعلوا له ما أجاب الشيء قلب بالخل ما بشي جهية هي كل سنتين جوه مضعف ما مضعف العين أنا عين الضم عين الضم عين الضم عين الضم عين الضم عين الضم عين الضم عين الضم عين الضم عين الضم عين الضم الحرف الأصلي أما إذا هم مختلفين إذا هي أصلها كيونون هي أول كيف اليابزين صورته والعين على صورة كيف يعلون لو كانوا ياءين جمعة كيف يفعلون ها؟ ما بهوا جب ما بشيء ما وجو بشيء ما وجو بهوا لا يفعلوا له ما مخطرنا لا شيء من جهة أصلها مضاعفة إذا هي مضاعفة هي أي إذا هي قال ترينا حين حين رينا هاي ما جاء أيوه ما أتوا بالوزن لأنه لو لما كان بيعلو معنى به يا واو مختلفة إنها مختلفة بيعلو إنها مختلفة قال ترينا من أصلها بتقول من أصلها كي ونون ولا فإذا وزنها بيعلو الحمد لله قال ليش ما جاوزنا ما قال نمش ما دروا كيف هي قال ليش ما وزناها فعلوا مبين ايش قالوا قال هون عندك الانقلاب الواوية قال وللتصريح بذلك عاد عرفنا حين صرحوا بالصلاه في الشعر كما في البيت قال كينون صرحوا بالوزن ما حذفوا لا قطعوا على حاله كينون يعني يقول أنا المفروض فعلوا له يقول الله ما درنا أن فعلوا له ما هو فعلوا لأن معنى كينونة معنى كينون لكن السر معنى كينونة قال لما صرحوا بس بالبيت علمنا أنه بيعوا له معنى أنه ما بلاش يفرق بين ما حدث وما لم يحدث وإن قال وللتصريح بذلك الأصل وش صرح تضعيف إذن دليل على أنه أراده فعلوا لا ما هو فعلوا فعلوا لا لكن مشتي ما هو يدلل على فعلوا له ايش على خلاف ايش فعلوا على ذي اراد على ذي اراد هذا الاشكال حاصل في فعلوا كي الغرض صرح بقلبه يعني ما هو دليل على ان فعلوا لا لا فعلوا لا دليل على ان فعلوا له لا فعلوا له لا فعلوا له كذا يهفى عنده نلقاكم كذا يه ايه واحنا نلقى مولا عندي ما سبرت العله ما سبرت العله نلقى مولا لا لا فعلوا له كيف هذه لو كانت على وجه فعلوا له كانت تتكون من نايك لأن اللغة فيها الصعب ما هيك الأول قاعد قال لما لك ما دلك عليه البرة قال ما دلك عليه لأنها كون عندك لو قلنا انا اصلها فيعلو لو ما اصلها لكن ده عندك اشكال فيها حين قال قد تصرح بها فلي قلبي قدم بيقول المال قال هي كينو كينو لا تبي بيقول قال لأنه لو كانت الواو نفسها ضعفة ويلزم التبعية في الحرف الأصلي يقول أول هذا ليه هو دليل نقول نقول ليش هو البيت نقول بيخينونه ليش إنه كذاب ليه ليش إنه وزنه كذاب لا كان المفروض يقول إذا اشتيت بيخين إنما حكم بأن ليش بأن هذا يائي ما حكم بأنه واوي ما هو بدي هذه هو يائي هذه احنا بنستدل عليه وفي الأجوف من الثلاثي الماضي المغير الصيغة أعني به باب قيلة من الواوي وبيعة من اليائي ثلاث لغات الواو والياء لأن أصلهما بويلة وبويعة بولة وبيعة بكسر العين تذكرة الكسرة على حرف العلة فحجبت ها؟ لا واويا فإذا كان جاهز لك فيها الواو كيف سويها انتبه؟ أصلها بولة بويلة ها؟ وش؟ وبيعة بليعة خلاص ها قال جاهز لنا فيها الواو وليا على بايبين كيف سوى في ذي هلا لكن بداية على جوف الثلاثة قال استذكرة الكسرة على حرف العلة فحذفت عند المصنف إذ لا نزل عنده إلى متحرك فبقي بولة وبيعة بواو وياء ساكنتين بعد الضمة بولة وبيعة بيعة فبعضهم يقرب لها أواوا في بيعة في كسرة الضمة هذه قالوا إنها إيه؟ هذه قالوا إنها لا تحذف الله لا تنقل الله الضمة تبقى على حالتها وتقلب عليها هذا هرسي بول فتقول بولة وبوعة وهي أقل اللغة وبعضهم يضرب الضمة في بيعة كسرة في كسرة ملياء يقول بيعة وحمل عليه قوله حمل عليه قول بول يعني وحمل عليه بولة كسر الضمة لا قلب الضمة كسر بيع أكثر من بوعة بيع بيع فيه بيع أكثر من بوعة خلاص وحمل عليه قولة قولة قالوا فيه كيلة وعند الجزولي نبلت الكسرة إلى ما قبلها لأن الكسرة أخف من حركة ما قبلها وقصدهم التخفيف ما أمكن فيجوز على هذا نقل الحركة إلى متحرك بحسب حركته إذا كان حركة المنقول أخف من حركة المنقول إليه ما الشيء ساخن نقل الحركة إلى متحرك بحسب حركته بحسب الحركة معناه بويعة بويعة نقلوا حذفوا الحركة حقة الباء ونقلوا الكسرة حقة الباء إليها لا لا عليها أيه. اللهم يقول يدي منعوا إذا قبل متحرك قالوا تحذف لا شيء لا شيء قال فيبقى قولة وبيعة وقلبت الواو يا أن كيل جعجال فقلبت الواو يا أنت قال وبعضهم يسكن العين ولا ينقل الكسرة إلى ما قبلها فتبقى الواو على حالها أولى أو تنقلب الياء واوا بضمة ما قبلها بوعة أو تنقلب الياء واوا لضمة ما قبلها يعني جاز لك الوجه فبقي الواو على حالها وتنقلب الياء أو تنقلب الياء خلاص قلوا بويعة وبعضهم بيقلب الياء أو يقول بوعة بعد بعضهم قال يسكن العين ولا ينقل الكسرة إلى ما قبلها في ذي لا بيسكن وين لها لو كتب قالوا على حالها يقول ايش ضيعة. وبعضهم بنت يقلب ليش الياضة ما يقول بوعة. قال الرضي وقول الجزري أكرى، لأن إعلال الكلمة بالنظر إلى نفسها أولى من حملها في العلة على غيرها. مثلا نحمل قول دولا على بيع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تبقى الظلمة إلى ما تبقى. قول بوعة. ما بوعة قريب فينا. وهو آية المصنف إنما اختار حذف الكسرة لاستبعاد نقل الحركة إلى متحرك ولا بعد فيه على ما ذكرنا، يعني إذا كان حركة المنقول أخف من حركة المنقول إليه، فإذا انقبع علة تجب له حذفه ونقل الحركة. والإشمام وهي أصحها، وحقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكثرة فاء الفعل نحو الضمة وتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا، إذ هي تابعة لحركة ما قبلها. والغرض من الإشمام الإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الحروف. كان بيتكلموا بها هو الأصل قيلة لا لا لا عندك إشمام بها نحو الكسر والواو إلى الياء. هو اللي عندك قيلة قيلة قيلة هذا ضمة ولا تخفى ضمة اللي فوق بعد قيلة يعني أصل الباب ضمة ها؟ معنى القاف مضموم فوق ومعنى الواو بعدها ولا. فإذا الإشمام أن تميل الضمة هي الكسرة استثمار الياء إلى الواو إلى الياء قيلة قيلة غير أن تنحو بكسرة فالفعل نحو الضمة قيلة قيلة جاوي في الوسط سير قال الغرض منها الفائدة من الإشمام لكي تظهر أن أصلها مضمومة يدل على أنها قويلة أصلها قويلة قويلة قويلة لكنك تظهر على فرض المساكن الأول لا فإن اتصل بها بباب قيل وبيع ما يسكن لامه وهو تاء الضمير ونونه وحينئذ ما يسكن لامه هو حينئذ فحينئذ تحذف عينه للساكن. جار هو مش من جمع لا جار جار ما هي لا ولا العكس تميل لا يحطها ما يلوسك وليها يروشنا وكلها الإشمال ما بلا قال حقيقة الإشمال هنا حتى شم الكسر شيء من الطب ولا العكس شم شيء يعني. الطم شيء من الكسر وإشمال ولا شيء من يعني من الكسر شيء من الكسر وإيش ما نقول قال فإن اتصل به ما يفتك اللامة الحين أيضا تحدث عينه الاستاذ وشو وش قالك الوش أصل ما هو مقتصر عليها الأشمام هي حركتين شن بعضها ما تقول دايما دايما أفضل لا كثرة ولا فت لا بتقول ديمة ولا بتقول دايما قول ديمة دايما دايما العين حيث ايه اذا قلت دايمة الله ما بشي ايه واذا قلت ديمة ما بشي فيها اشمام ما هو عربي الان ما هو مكان اشمام الا هو احنا بنجيبها اشمام لكن اصل ديمة هي كلمة ثانية غير دايمة ودايمة كلمة ثانية فاذا جعلنا الاشمام هنا جمعنا بين كلمتين كل واحدة لها معنى ما هو عربي؟ هو إشمام لا إمام عين وشي؟ أي ينحى في الفتحة نحو الكسرة أنا رحب لا إمام إمام دائم إمام الإمام لديك حق سلاي ما هو موضع ما هو موضع إمام لا موضع إشمام لا ما بعت ما قال نحو بعته يا عبد أي باعك سيدك بعت في أصلها بعت بعت وش إذا الحين ما هي بعت لا بعت بعت أبلا جاهز فيها لو جاهز أبلا إذا أصلها مكسورة بعت يا عبد أي باعك سيدك وقلت يا قول فالكسر والإشمام وطن قلت يا السلام كما كان كذلك قبل الحد وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن تقوم قرينة على أنه بالمجهول كما في المثالين المذكورين وبين أن لا تقوم قرينة نحو بعته والباقي فيها بس من مثل في الكل بعتها وبعتها لما بعت لما هي هنا هو أصله بعتها بعتها في باقي باقي إشكال أن بعتها تقول لا أن بعتها لنفسك يعني بعت غيره أنه أصله مبني للمجهول ما أصله مبني للمجهول أيضا هي مبني للمجهول معنى أنها باعت غيره ولا بعتها البائع انت بس هل انت البائع؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن أصله هناك بنيته للمجهول فمفروض بعته لكن إذا عقبه أنت بعته ما يلتف يا قولوا لا كتاب الله قالك خير ما صار رول قاعد يقولكم ما بهالسبب يعني قالك أقول ما يقولوا وضع الناس تقول قرينة نحو بعتها وقلت مجرد عن قولك يا عبد ويا قول في جواز الثلاثة قال عنده أنه جاهز فيها كلها وهو ظاهر كلام السيرافي أنه لا يجب فيه الفرق قد يعتبر الالتباس لقلة وقوع مثله. يقول ما يظهر من الختين. وقال الرضي في شرح الكافية: إن قام قرينة جازة إن قام قرينة جازة إخلاص الضم في الواوي وإخلاص الكسر في اليائي، وإن لم تكن نحو بعت وعدت. يا فلا بد في الواوي من إخلاص الكسر أو الإشمام، فلا بد بالواوي من إخلاص الكسر أو الإشمام، لا تكيف المضمون، وفي الياء من إخلاص الضم أو الإشمام لئلا يلتبس بالمبني للفاعل. لا في القول يقول بوعة بوعة يا عبد الرحيم ما قالك تنبيه.